قلبي وانتي فيك لا مش شايفة فيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي رب يا بختي بيك قلبي طاير بيك نوري فيك وايديك بتقود حياتي عمري وانتي فيك لا مش هيكفيك فيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي عايزة اتمتع بيك عايزة اشبع ربي بجمالك ايه تبقى هدية اجيبها لك تجني ليك ازاي اوصف فيك ده انا بسلي بعطفك وحبك ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك خالق الاكوان صاحب السلطان جيت ورضيت تتهان وتموت مكاني ابسط شيء قلبي وعمر اهديك واركع بوس رجليك واغني تاني خالق الاكوان صاحب السلطان جيت ورضيت تتهان وتموت مكاني ابسط شيء اهديك قلبي وعمر اهديك واركع بوس رجليك واغني تاني عايزة اتمتع بيك عايزة اشبع ربي بجمالك ايه تبقى هدية اجيبها لك مني ليك ازاي اوصف فيك ده انا بستمع عطفك وحبك ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك عايزة اتمتع بيك عايزة اشبع ربي بجمالك ايه تبقى هدية اجيبها لك مني ليك ازاي اوصف بعطفك وحبك ما تكفيش كلمة بحبك حبي